بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أين أستغفره؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ترجمة الثامنة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا التبادكي، قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخاف أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظروا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا ربيع حتى أصيب. قال: وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، لو أبو لؤلؤة المجوسي، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهن 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، برنس اللي هو العباية اللي لها غطاء على الرأس، يعني هو اللبس المغربي، طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجاء ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. كان الصنع، قال الصنع اللي هو الصنيع، قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. وكان اشتكى العمر، كان غلام المغيرة بن شعبة، فاشتكى عمر أنه جعل عليه خراج كبير، يعني 4 دراهم في اليوم تقريبا، فطلب منه يكلم المغيرة بن شعبة أن يخفف عنه، وفعلا عمر كلم مسادي. قال: قاتله الله، لقد ادعى الاسلام، قد انت وابوك، بيكلم ابن عباس، تحبان ان تكثر العلوج لهم الاعاجم بالمدينه، وكان العباس اكثرهم رقيقا. فقال: ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا. قال: كذبت، بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني بعد أن أظهروا الإسلام. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكان الناس لم وكأن فقال يقول: لا بأس. وقال يقول: أخاف عليه، يظن هي ضربة خفيفة وسوف يبرأ منها. وقال يقول: أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. وطبعا النبيذ اللي هو التمر يجعل في ميه مثلا يوم او يومين، لم يصل الى ثم اتي بحنافذ بحيث الامعاء، والمعدة يعني إلى الخارج، فشربوا لبن فخرج من جرح فعلموا أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الشاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت كفاف لا علي لما أض إذ إزاره يمس الأرض. علي الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، انظر ما علي من الدين فحسب 80. أي شيء إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر لا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، كأنه يقول أنه مش واجب عليه طاعة هذا الأمر، مش هو أمر الأمير الواجب الطاعة، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن قال فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام واستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي لو المكان الثالث يعني مع أبيها وزوجها، ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أدنت، قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، يعني إذن مرة ثانية يعني من عائشة رضي الله عنها، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت يعني فدخلت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال، فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها يعني من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، دول ستة من العشرة المبشرين يعني. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، إنما جعلوش من أهل الشورى، فيعني قال يشهدكم يعني يحضر أو فإن أصابت الإمرة سعد فوذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وذلك عثمان لما تولى رجع سعد أميرا على الكوفة مرة ثانية. وقال أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأصيب أهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام الذين يضرؤون يعني يدفعون عن الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأصيب العرب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر ابن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. قال فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الراط، فقال عبد الرحمن وابن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، قال لهم اختصروا العدد بدأ ستة يبقوا ثلاثة، إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، يعني تنزل عن حقه وجعله إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني واحد يترك حقه ويبقى بقى اثنين يختار أيهم يبايع بالخلافة، أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان يعني عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قالوا نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علي بن أبي طالب، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمع عنا ولتطيع عنا. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، ولا جاء أهل الدار فبايعوه، فاجتمعوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. في رواية أخرى أنه مكث يومين أو ثلاثة يشاور المهاجرين والأنصار حتى كان يدخل على النساء ويسألهم، قال فوجدتهم لا يعدلون بعثمان أحدا، خاصة أن عثمان كان كبير السن يعني قريب يعني من أبي بكر وعمر، وعلي كان صغير السن فعنده فرصة يكون أميرا بعد ذلك، وكان الأمر كذلك. قول باب قصة البيع أي بعد عمر والاتفاق على عثمان. زاد السرخسي في روايته ومقتل عمر بن الخطاب. قول عن عمرو بن ميمون هو الأزدي، وهذا حديث بطوله قد رواه عن عمرو بن ميمون أيضا أبو إسحاق السبيعي، وروايته عند ابن أبي شيبة والحارث وابن سعد، وفي روايته زوائد ليست في رواية حسين. وروى بعض قصة مقتل عمر أيضا أبو رافع، وروايته عند أبي يعلى بن حبان وجابر، وروايته عند ابن أبي عمر وعبد الله بن عمرو، وروايته في الأوسط للطبراني ومعدان بن أبي طلحة، وروايته عند مسلم، وعند كل منهم ليس للآخر. وسأذكر يعني ما فيها وما في غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. قول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب، أي قبل أن يقتل بأيام، أي أربعة كما سيأتي. قول بالمدينة أي بعد أن صدر من الحج، وقد تقدم في الجنائز حديث ابن عباس أن ذلك كان لما رجع من الحج، وفي قصة صهيب، ويأتي في الأحكام بنحو ذلك، وكان ذلك سنة 23 بالاتفاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول 11، وأبو بكر الصديق يعني ولي سنتين وعدة أشهر قليلة يعني، ثم ولي يعني عمر 10 سنين تقريبا. قوله وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخاف أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض المشار إليه أرض السواد، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. بين ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال من رواية عمرو بن ميمون مذكورة. وقوله انظر أي في التحميل، أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر. قوله قال حملناها أمرا هي له مطيقة، في رواية ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حسين بهذا الإسناد، فقال حذيفة لو شئت لا أضعفت أرضي، أي جعلت خراجها ضعفين. وقال عثمان بن حنيف لقد حملت أرضي أمرا هي له مطيقة. وله من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر قال لعثمان بن حنيف لئن زدت على رأس درهمين وعلى على كل رأس درهمين، يعني يبدو في الجزية أو الخراج، وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام. لا أطاق ذلك. قال نعم. قولوا إني لقائم أي في الصف ننتظر صلاة الصبح. قول ما بيني وبينه أي عمر إلا عبد الله بن عباس. كان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن، أي في الصفوف، في رواية كشمني فيهم أي في أليها خللا، تقدم فكبر. وفي رواية الإسماعيلي من طريق جرير عن حسين، وكان إذا دخل المسجد وقيم الصلاة تأخر بين كل صفين فقال استووا حتى لا يرى خللا ثم يتقدم وكبر. وفي رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون شهدت عمر يوم طعنا فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإذا رجع رأى رجلا متقدما في الصف أو متأخرا ضربه بالدرة، فذلك الذي منعني منه. قول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه في رواية جرير: فتقدم فما هو إلا أن كبر فطعنه أبو لؤلؤة فقال قتلني الكلب. وفي رواية أبي إسحاق المذكورة: فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فتأخر عمر غير بعيد ثم طعنه 3 طعنات، فرأيت عمر قائلا بيدي هكذا اسم أبي لؤلؤة فيروز كما سيأتي. مدينة حتى كتب المغيرة ابن شعبة هو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صانعا إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار، يعني فيه كذا صنع، فأذن له يعني طبعا ظن أنه ينفع الناس، فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فشكى إلى عمر شدة الخراج، فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطا، فلبث عمر ليالي، فمر به العبد فقال: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت راحة تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابسا، يعني كأن عمر بيدعب ويقول له: أنت عندك صنعة، لو حبيت تعمل راحة تطحن الريح لفعلت. فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد، نوهدد عمر رضي الله عنه. فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه، فكمن في زاوية من زاوية المسجد في الغلس يعني في الظلمة، حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك، فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته. الصفاق يبدو أغشية البطن يعني. وفي حديث أبي رافع: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة، وكان يستغله 4 دراهم أي كل يوم، فلقى عمر فقال: إن المغيرة أثقل علي، فقال: اتق الله وأحسن إليه. وبنية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه، فقال عبد: واسع الناس عده غيري، يعني كأنه يقول أنه عدل مع كل الناس إلا أنا. وأضمر على قتله فاصطنع له خنجرا له رأسان وسمه، جعل فيه سما، فتحرى صلاة الغداء ليصبح حتى قام عمر فقال: أقيموا صفكم. فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط. وعند مسلم من طريق معدان أبي طلحة أن عمر خطب فقال: رأيت ديكا نقرني 3 نقرات. ديك بأول في التعبير بالرجل الأعجمي الذي ليس عربيا يعني. فرأى ديك نقره 3 نقرات، وهو عدو ديك يعني عدو يعني أعجمي. نقرني 3 نقرات ولا أرى إلا حضر أجلي، وده حديث في صحيح مسلم. وفي رواية جويرية بن خدامة عن عمر نحوه وزاد: فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعنا. وعند سعد بن رواية سعيد بن أبي هلال قال: بلغني أن عمر ذكر نحوه، فحدثتها أسماء بنت عميس فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم. وروى عمر بن شبة في كتاب المدينة من حديث ابن عمر بإسناد حسن أن عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة له، فقال له: مر المغيرة أن يضع عني من خراج. قال: إنك تكسب كسبا كثيرا فاصبر. الحديث والطبراني في الأوسط سند صحيح عن المبارك بن فضالة عن عبيد الله: طعن أبو لؤلؤة عمر طعنتين، ويحتمل ويحمل على أنه لم يذكر الثالثة التي قتلته. وقد يكون يعني طعن الثالثة خفيفة فاقتصر على الطعنتين الكبار يعني. قول حتى طعن 13 رجلا في رواية ابن إسحاق: 12 رجلا معه وهو 13. زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون: وعلى عمر إزار أصفر قد رفعه على صدره، فلما طعن قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قول مات منهم سبعة أي عاش الباقون، وقف وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير الليثي، وله ولإخوتي عاقل وعامر وإياس صحبة، فروينا في جزء أبي الجهم بالإسناد الصحيح إلى ابن عمر أنه كان مع عمر صادرا من الحج فمر بامرأة فدفنها كليب الليثي، فشكر له ذلك عمر وقال أرجو أن يدخله الله الجنة. قال فطعنه أبو لؤلؤة لما طعن عمر فمات. وروى عبد الرزاق من طريق نافع نحوه، ومن طريق الزهري طعن أبو لؤلؤة 12 رجلا فمات منهم عمر وكليب. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة قتل. من طريق سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني من سمع حسين بن عبد الرحمن في هذه القصة قال فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين قال له حطان التميمي اليربوعي طرح عليه برنوسا، وهذا أصلح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع. قال طعن أبو لؤلؤة نفرا فأخذ أبو لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني سهم، وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه، فإن ثبت هذا حمل على أن الكل اشتركوا في ذلك، أن الصحابة اجتمعوا وألقوا عليه البرنس و يعني أمسكوا به، فهو لما وجد أنه يعني سوف يقتل فنحر نفسه انتحر يعني. وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلؤة، كأن واحد طعنه والتاني احتز رأسه. قوله وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه أي للصلاة. قوله فصلى به عبد الرحمن صلاة خفيفة في رواية أبي إسحاق بأقصر صورتين في القرآن إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح، وزاد في رواية ابن شهاب المذكور ثم غلب عمر النزف نزيف يعني حتى غشي عليه فاحتمله في رهط حتى فاحتملت في رهط حتى أدخلت بيته فلم يزل في غشيتي حتى أسفر يعني طلع النهار، لأن هذا كان في صلاة الفجر يعني، فنظر في وجوهنا فقال أصلى الناس؟ فقلت نعم. قال لا إسلام لمن ترك الصلاة، ثم توضأ وصلى. في رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال فتوضأ وصلى الصبح فقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. قال وتساند إلي وجرحه يثعب أو يثغب، هي يثعب الصحيح يثعب يعني يسيل دما، يقول إني لأضع إصبعي الوسطى فما تسد الفتقة، يعني يريد أن يوقف النزيف فإصبعه لا تسد الفتقة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.